فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا. فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول المؤلف هنا قول الشارح: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. هذا الموضوع تعرض له الشارح رحمه الله بعد ذكره لعدد من المسائل المرتبطة بمنهج المتكلمين في الألفاظ المجملة. ذكر أن المتكلمين ينفون كثيرا من الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وهذا أصل فاسد وباطل، نفوا لأجله كثيرا من الصفات. وبين المؤلف أنه لا ينبغي أن نسلم لهم كل ما يدعونه، فهو لما يدعي ويقول لا بد أن نسبح وننزه ونقدس الله عز وجل عن حلول الحوادث، لأن حلول الحوادث يستلزم كونه حادثا. لما يقول ويدعي مثل هذه الدعوة لا بد أن نستفصل ماذا تعني بحلول الحوادث، سبق هذا ماذا تعني، هذه الكلمة لا بد أن يكون هناك تحليل دقيق للكلمة وللجملة، ماذا تقصد بحلول الحوادث، وكيف تتصور أن كثيرا مما أثبته الله عز وجل يتصادم مع هذا الأصل، وبالتالي تكون النتيجة تأويل تلك النصوص بسبب هذا الأصل، كيف تنزه الله عز وجل عن أمر أثبته هو بنفسه؟ إذن هناك إشكال في هذا الأصل حلول الحوادث بذاته سبحانه، سبقا. في نفس السياق ذكر مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، وأن الإجمال في هذا قد يستلزم استلزام شيء من الباطل ورد شيء من الحق. في هذا السياق بعد أن فصل في هذه المسائل، في هذا السياق يقول: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. هذا الخلاف الطويل والعريض في هذه المسألة، يقول لا بد أن نفصل أيضا الاسم هل هو المسمى أو غيره، ماذا تعني بغيره؟ الاسم واضح والمسمى واضح، أليس كذلك؟ أو نحن بحاجة إلى البداية من الصفر. الاسم مثلا اسمي محمد، والمسمى هو هذا، أليس كذلك؟ هذا واضح. فالمولود لما يولد هذا هو المسمى، المولود هذا هو المسمى. والده يبحث له عن اسم، هذا الاسم يدل الناس عليه. الآن نحن جالسون، أحدكم يقول يا محمد، فألتفت إليه لأنه يريدني بهذا الاسم، لأن هذا الاسم يدل على مسمى معين من بين هؤلاء الجلوس، أليس كذلك؟ هناك خلاف بين الكوفيين والبصريين في الاسم، هل هو من السمو أو هو من السمة؟ وكلاهما صحيح. السمو، لأن لماذا نحرص على اختيار اسم يدل على معنى جميل؟ لماذا؟ لأنه من السمو، والاسم علامة على المسمى، أليس كذلك؟ لو لم تكن هناك خلفية عقدية وراء هذا الخلاف لقلنا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، لأن الاسم الآن أنا أكتب اسم محمد، كتبته وأضعه في جيبي، أليس كذلك؟ وكتبته هنا، ولكن هل هذا الاسم هو هذا المخلوق؟ لا، هناك فرق، أليس كذلك؟ هذا الاسم وضع للدلالة على هذا المسمى، أليس كذلك؟ لو لم تكن هناك خلفيات عقدية ارتبطت بهذا الخلاف لقلنا أن الاسم غير المسمى، ولكن حصل خلاف في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ فنجد أن المبتدع تميزوا بهذا المذهب، الاسم غير المسمى. كل من يقول أن الاسم غير المسمى فهو جهمي أو معتزلي، وبالتالي لا بد أن ننظر في أصل المسألة، لماذا حصل هذا الخلاف؟ من حيث اللغة الاسم هو غير المسمى، أليس كذلك؟ هناك اسم وهناك مسمى، ولكن إذا قلت يا محمد، هل تنادي هذا ولا تناديني أنا؟ أنت لما تقول يا محمد تنادي هذا المكتوب ولا تناديني أنا؟ إذن قد يتحد هذا بهذا، فالمسألة فيها فيها شيء من مما يحتاج إلى التفصيل. الخلاف في الاسم هو المسمى أو غيره في أصله نابع من الخلاف في الصفات، وهناك أربعة أقوال معروفة في هذه المسألة. من تلك الأقوال الأربعة قول أهل السنة الذي فصله المؤلف هنا، ولكن لم يذكر هنا التعبير الذي اختاره أهل السنة ليكون معبرا عن المعنى، ويكون أيضا بعيدا عن عما يقوله المبتدع، فلذلك المسألة هذه اختلف فيها الناس، وأبرز الأقوال فيها أربعة. القول الأول هو قول أهل السنة، طبعا أهل السنة أيضا اختلفوا إلى أربعة أقوال أو خمسة أقوال، ولكن أنا أذكر القول الذي استقر عليه رأيه. الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. أولا، ماذا يعني الاسم للمسمى؟ أليس الاسم دائما يكون ليدل على المسمى؟ إذن الاسم له، الاسم يشير إلى المسمى، الاسم وضع للمسمى، الاسم يميز المسمى، وهذه فائدة الاسم. وبهذا التعبير صرنا أيضا بعيدين عن عما عرف به المبتدع، الاسم عين المسمى، هذا مذهب الكلابية. الاسم غير المسمى، هذا مذهب المعتزلة والجهمية، بل هذا شعارهم، وهم يستفيدون ويستغلون اللغة. وأنا قلت لكم لولا ما تميزوا به وصار شعارهم لم يكن هناك بأس أن تقول الاسم غير المسمى، إلا أنه حصل خلاف وصارت بعض التعبيرات شعارا لبعض المبتدع، فاحتجنا إلى تعبير يتمثل فيه بيان الحق ويكون بعيدا عن شعارات المبتدع. وأنت لما تقول الاسم للمسمى لا يلزمك شيء من الباطل، مع أنه يعبر عما يكون له الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أليس كذلك؟ هذا مذهب أهل السنة. المذهب الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة، الاسم غير المسمى، واستغلوا هنا دلالة اللغة. فعلا الاسم غير المسمى، ولكن أنت لما تنادي المسمى وتقول يا محمد، أنت تقصد الاسم ولا تقصد المسمى؟ طيب أين هذا الجانب؟ تركوا هذا الجانب، لأن هذا لا يهم. هناك خلفية عقدية تضطرهم إلى هذا المذهب، الاسم غير المسمى، لأن الأسماء، أسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. أسماء الله عز وجل التي بينت في القرآن هي مخلوقة. لماذا؟ لأن القرآن نفسه مخلوق عندهم. لماذا القرآن مخلوق؟ لأن الله عز وجل لا يتصف بصفة عندهم. الله عز وجل لا يتصف بصفة، لا يتصف بأي صفة، وبالتالي لا يتصف بصفة الكلام. إذن أسماؤه التي وردت في القرآن مخلوق عندهم. لماذا قالوا الاسم غير المسمى؟ لأن أسماء الله عز وجل عندهم غير الله عز وجل وهي مخلوقة. وكلمة الغير سبق التفصيل فيها. طيب جينا إلى الكلابية. الكلابية عندهم الاسم، المعتزلة والجهمية، الاسم غير المسمى وأسماء الله عز وجل مخلوقة. عند الكلابية الاسم عين المسمى وأسماء الله عز وجل غير مخلوقة. أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، هذا مذهب أهل السنة أيضا. الاسم للمسمى وأسماء الله عز وجل غير مخلوقة. إذن وجدنا أن الكلابية وفيهم الأشاعرة والماتريدية هم مع أهل السنة في كون أسماء الله غير مخلوقة. هذا. ولما قالوا أسماء الله عز وجل غير مخلوقة فرحنا بموافقتهم لأهل السنة، ولكن تعال حقق ودقق معهم. قالوا أسماء الله عز وجل غير مخلوقة بمعنى أن الله عز وجل غير مخلوق، بمعنى أن الله عز وجل غير مخلوق. هل اختلفنا في هذا؟ هل اختلف فيها أحد؟ هل الله عز وجل مخلوق وغير مخلوق؟ الاختلاف كان هنا ليس وهذا الاسم يدل على المسمى، أليس كذلك؟ وأسماء الله عز وجل كما سبق في التفصيل الماضي، أسماء الله عز وجل إذا نظرت إلى الاسم والذي يدل على المسمى وأن الاسم له معنى، إذا تنظر من ناحية أسماء الله عز وجل مترادفة، وإذا تنظر من ناحية أخرى أسماء الله عز وجل متباينة، فكل اسم له معنى. من هذا الاعتبار أسماء الله عز وجل متباينة، كل اسم له معنى. ولما تنظر إلى علاقتها بالله عز وجل وأنها كلها لأسماء لمسمى واحد وهي الذات المقدسة فهي مترادفة، أليس كذلك؟ الكلابية قالوا الاسم عين المسمى، فلما نقول أسماء الله غير مخلوقة معناه الله عز وجل غير مخلوق. لماذا اضطروا إلى هذا؟ لما قيل لهم طيب أسماء الله عز وجل كثيرة ولله الأسماء الحسنى، إن لله 100 إلا واحدة، إن لله أسماء 100 إلا واحدة، إذن أسماء الله عز وجل كثيرة، فكيف تفسرون وتبررون قولكم أن الاسم عين المسمى وأن أسماء الله غير مخلوقة بمعنى أن الله عز وجل غير مخلوق؟ كيف تفسرون تعدد الأسماء مع أن المسمى واحد؟ قالوا هذه ليست أسماء، إنما هي تسميات، وفرق بين الاسم والمسمى والتسمية، فرق بين الاسم. أنت ظننت أن الاسم هو الذي يدل على، لا لا لا، الاسم هو المسمى، ليس هناك فرق بين الأمرين، هناك شيء ثالث اسمه تسمية. طبعا نحن أمام شيء يرجع إلى اللغة، نرجع إلى اللغة ونجد أن هناك ثلاثة أمور: هذا الاسم والمسمى وفعل من سماني. الوالد لما سماني محمد فهذا هو التسمية، عليه الصلاة، هذا فعل، وأنت لما تسميني هذا التسمية. هناك فعل المسمي والمسمى والاسم، وهذه ثلاثة أمور. هنا هم كابر، وهذه المكابرة ترى لا تظنها هي هكذا، لا، هو مضطر، هناك سلسلة من الأمور الباطلة لا بد أن يتركها حتى يصحح الخطوة. هنا واضح، إذا لم يصحح الخطوة من البداية فهو مضطر لركوب المحالات ولا يهم، وإلا كيف تجعل الاسم هو المسمى وبينهما فروق في اللغة، وتقول أن الاسم الذي يعرفه جميع الناس هو الاسم وتسمية. هنا شيء آخر أيضا، أنت لما ترجع إلى اللغة وتجد أن كتابا من اللغة ألفه أشعري، ستجد هناك إقحاما جديدا في اللغة، أليس كذلك؟ تلاعب باللغة. وهذا الأشعري قد يكتب كتابا آخر في البلاغة، وقد يكتب كتابا آخر في النحو وفي الصرف، فنكون أمام ظاهرة لغوية علينا أن نتقبلها، مثل ما حصل في المجاز، ومثل ما حصل في التخيل، مثل نحن أمام نظريات صياغات معينة وتسربت إلى اللغة وتسربت إلى علوم أخرى، وعلينا أن نتقبلها كجزء من اللغة، واللغة منها بريئة، واللغة منها بريئة براءة الذئب من نمير. واضح؟ هذا مذهب من؟ الاسم هو المسمى وأسماء الله عز وجل مخلوقة، بمعنى أن الله عز وجل غير مخلوقة، بمعنى أن الله عز وجل غير مخلوق. لماذا قالوا بمعنى أن الله عز وجل هو غير مخلوق؟ طيب إيش ما رأيهم في الأسماء أو في التسميات؟ على كلامهم هي مخلوق عندهم. لماذا؟ لأنها في القرآن، والقرآن عندهم مخلوق، هذا القرآن المنزل عندهم مخلوق، لأنه عبارة عن اللفظ والألفاظ عندهم مخلوقة، والذي هو غير المخلوق هو الكلام النفسي، المعنى هو غير مخلوق، أما الألفاظ فهي عندهم مخلوقة، وبالتالي بما أنها في القرآن والقرآن كله مخلوق، فالكلابي الأشعري الماتريدي لا يمكنه أن يقول أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، لا يمكنه، وبالتالي يرتكب هذه التي رأيناها. مذهب أهل السنة، مذهب المعتزلة، ومذهب مذهب آخر هو لأهل السنة أننا لا نخوض في هذه المسألة، وهذا المذهب هو كما قلت لبعض أهل السنة، وهو مذهب قوي جدا، لولا أن هناك زوبعة لا بد أن يكون لك موقف منها. الآن هم اختلفوا، الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، فما هو موقفك؟ موقفك أن الاسم للمسمى، وانتهينا، الاسم للمسمى، هذا تعبير دقيق لوظيفة الاسم وحقيقته مع البعد عن أما وقع فيه أولئك. وكما قلت لكم في البداية، لولا أن هناك خلفيات عقدية جعلت هذه المذاهب تظهر بهذه الأشكال، لقلنا الاسم غير المسمى من ناحية، والاسم هو المسمى من ناحية كما ذكر المؤلف هنا، وانتهينا. الاسم هو المسمى عند المنادات، قد يكون الاسم هو المسمى وقد يكون الاسم غير المسمى، وهذا في الأصل. يقول المؤلف هنا: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه. طبعا هو قد يكون جهلا وقد يكون تجاهلا بسبب أمور، فالاسم يراد به المسمى تارة، يراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. قال الله كذا، من الذي قال؟ الاسم ولا المسمى؟ فقال الله، الاسم هنا يشير إلى المسمى، إذن الاسم المراد به هنا المسمى. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا للمسمى، أو الاسم هنا غير المسمى. واضح؟ الاسم هنا غير المسمى، ولا يقال غيره. لماذا؟ لما في لفظ الغير من الإجمال، حصل خلاف وحصل تضمين الغير معاني باطلة، والتبس الحق بالباطل، ما صار الغير يدل على المعنى اللغوي البحت، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، هذا هو الظاهر، اللفظ غير المعنى، اللفظ الاسم اللفظ، وهذا اللفظ يدل على معنى، وهناك فرق بين اللفظ والمعنى. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، كما هو مذهب المعتزلة والجهمية، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. يرجع السؤال: ما هو التعبير الذي يدل على المطلوب ويؤدي المطلوب مع بعده عن التلبيس والإجمال؟ الاسم للمسمى. هناك مواقف أخرى لأهل السنة أيضا، بعضهم قال الاسم هو المسمى كما هو مذهب اللالكائي وغيره، ولكنهم يشرحون هذا المذهب بالشرح الذي يمايزه ويخرجه عن مذهب الكلابية، ولكن كما قلت هذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة، الاسم للمسمى. لأنك إذا قلت الاسم عين المسمى ستتورط مع الكلابية، هذا مذهبهم أيضا. ما الذي يميزك عنه؟ وما هو الفرق بين كلامك وكلامه ومذهبك ومذهبي؟ لابد أن لا. وإذا قلت الاسم غير المسمى حصل الإجمال مع مذهب المعتزلة والجهمية. ولذلك الاسم الذي يدل فعلا على الحق وهو بعيد من تلك المحاذير الاسم المذهب، الاسم للمسمى. وهذا الذي وهذا منطوق الآية ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا مذهب الكلابية لهم أدلة على ذلك ومناقشتها قد يطول، وأنا ذكرت لكم المذاهب بالإجمال. وهذه المسألة بينها وفصل فيها شيخنا الشيخ محمد التميمي في كتابه معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، كتاب في مجلد، فصل فيه وذكر الأدلة، وذكر أيضا فصل في خلفيات المذاهب، الخلفيات العقدية للمذاهب. وبعض الأشاعرة لم يرتضي هذا المذهب، لأن فيه ركوب للمحاذير معروفة، منهم الغزالي الكتاب الذي ألفه في أسماء الله الحسنى، المقصد الأسنى أظن اسمه، ذكر فيه أن الاسم غير والمسمى غير والتسمية غير. وكذلك الرازي الكتاب الذي ألفه في أسماء الله الحسنى رد فيه على أصحابه ردودا قوية وعنيفة. ولكن المذهب الكلابي عموما المذهب الرسمي وعليه جماهيرهم أن الاسم عين المسمى وأسماء الله غير مخلوقة، بمعنى أن الله عز وجل غير مخلوق. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، الشيخ يعني الإمام الطحاوي أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. هذه المسألة تابعة لمسألة أخرى، وهي مسألة آثار أسماء الله عز وجل، وهذه مسائل متداخلة. أسماء الله عز وجل آثارها هل هي بعد خلق الخلق أو هي مرتبطة بالأسماء؟ مثلا الله عز وجل من أسمائه الخالق، من أسمائه الرازق، من أسمائه الرحيم، من أسمائه الرحمن. هل آثارها تأخرت إلى خلق هذا العالم المنظور أو لا؟ عندهم مثلا من أسمائه المتكلم، ومن أسمائه من أوصافه من صفاته الإرادة، هل توقف أو لم يكن قادرا على الكلام حتى جاء وقت خلق هذا العالم المنظور؟ يقول الشيخ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أسماؤه وصفاته وخاصة الصفات التي هي صفات أزلية وذاتية هي قديمة قبل خلقه. لا نقول أن آثارها تأخرت إلى ما بعد خلق هذا العالم المنظور، لا. طبعا هذه المسألة أيضا مرتبطة بالخلاف في مسألة التسلسل، وهذا سيأتي. هناك فرق بين فعل الله عز وجل وبين مفعولاته، بين فعل الله عز وجل وبين مفعولاته، وبين صفات الله عز وجل وبين آثار صفاته. المفعولات هي آثار الصفات، أما الفعل فهذه صفة، الخلق صفة، والله عز وجل أزلي بصفاته، معناه أن وكذلك أزلي بكلامه وإرادته، معناه أنه متصف بهذه الصفات، وليست هناك مدة تخلفت هذه الصفات عن أو لم يكن متصفا بها. واضح؟ عندهم الله عز وجل صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. لماذا؟ للأصل الذي سيذكره المؤلف، امتناع حوادث الأول لها. لذلك قالوا لم يكن قادرا على الفعل والكلام، ثم صار قادرا على الفعل والكلام، يعني الفعل والكلام كان ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، وأنه امتنع من الإمكان الذاتي إلى من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. لماذا؟ ما دام أن هناك مدة لم يكن متكلما فيها، وهناك مدة لم يكن فاعلا وخالقا ورازقا فيها، لماذا؟ أولا لماذا هذه المدة أصلا؟ ثم لماذا لم يكن خالقا ورازقا فيها؟ هم اتفقوا على هذه المدة، أن هناك مدة لم يكن خالقا فيها ولم يكن فاعلا فيها، وأنهم مبتدع اتفقوا على هذا، ليس بينهم خلاف في هذا، نحن نخالفهم فيها، وهذا الخلاف هو مسألة التسلسل التي هم خاضوا فيها. نحن نخالفهم ونقول الله عز وجل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وأنه ليست هناك مدة لم يكن متصفا بصفة من صفاته، لا لا، واضح؟ لم يزل قادرا، لم يزل فاعلا، لم يزل خالقا، وعندهم هناك مدة لم يكن خالقا فيها ورازقا فيها، اتفقوا على هذا. ولكن لماذا كان يعني قد تخلف عنه الفعل والخلق؟ لماذا؟ المعتزلة صريحين عموما قالوا لم يكن قادرا، دائما في هذه المدة التي اتفقنا عليها لم يكن قادرا ثم صار قادرا، هم صريحين في مذهبهم، وهذا طبعا فيه من سوء الأدب والتنقص لله عز وجل ما هو واضح، لم يكن قادرا. الكلابية قالوا الفعل كان ممتنعا، المعتزلة قالوا صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا، الأشاعرة قالوا الفعل كان ممتنعا ثم صار ممكنا، نفس الشيء. لماذا يمتنع علي هذا الفعل؟ أرفعه هذا لماذا؟ لماذا فرق بين هذا وبين أن أرفع هذا؟ لماذا؟ لأني بفضل الله عز وجل وبإقداره أقدر على هذا ولا أقدر على هذا، أليس كذلك؟ هذا يمتنع علي لأنني لا أقدر، وهذا لا يمتنع علي لأنني أقدر بإقدار الله عز وجل. فالذي يقول لم يكن قادرا والذي يقول كان الفعل ممتنعا النتيجة واحدة، ولكن الفرق في الصيغة، سوء الأدب. هذا صريح وهذا واضح. إذن هذه المدة التي اتفقوا عليها أن هناك مدة لم يكن خالقا ولم يكن فاعلا، اختلفوا في تفسيرها. المعتزلة قالوا ما كان قادرا أصلا ثم صار قادرا. الكلابية قالوا الفعل كان ممتنعا ثم صار ممكنا. يقول الشيخ هنا وأنه انقلب من الامتناع الذاتي، الفعل كان ممتنعا ذاتيا، لأنه لماذا الامتناع الذاتي؟ لأن الفعل كان ممتنعا، إلى الإمكان الذاتي. الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، والنتيجة واحدة. وأما الكلام فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة عندهم، بل هو شيء واحد لازم لذاته. والله عز وجل تكلم مرة واحدة وكلامه واحد، وهذا هم يعبرون عنه بوحدة الكلام. وطبعا كما تعرفون هم يعانون من هذا المذهب معاناة مو طبيعية، لأن معنى كون كلامه واحدا أنه لا فرق بين القرآن والتوراة والزبور وبين الكتب، كلها كلام واحد، وأنه لا فرق بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ليس هناك فرق. الله عز وجل أمر، هذا قول، نهى، هذا قول، ولا تقربوا الزنا، وأقم الصلاة، هذا قول وهذا قول، عندهم قول واحد. هذا القول الواحد كيف يكون أمرا وكيف يكون نهيا وكيف يكون خبرا؟ كيف يكون؟ نحن الحمد لله لا يعنينا هذا الخلاف، لأن الله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة، الله عز وجل أزلي بصفاته، فهو له صفة الكلام، والكلام باعتبار نوره قديم، ليست هناك مدة لم يكن الله عز وجل قادرا على الكلام أبدا. الله عز وجل متصف بهذه الصفة، ليست هناك مدة كان الكلام ممتنعا على الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل متصف بصفة الخلق، ليست هناك مدة كان الخلق ممتنعا عليه. ما هذا؟ فالله عز وجل يخلق بمشيئته وقدرته، ويكلم بمشيئته وقدرته، يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء، يأمر بهذا وينهى عن هذا، يوحي بهذا ويوحي بهذا، وكلامه بمشيئته وقدرته. أما عندهم بما أن الكلام واحد، كيف تعدد إلى هذه؟ من يقرأ في وصول الفقه منكم يعرف هذه المعنى، خاصة في وصول، لأن وصول الفقه هذا العلم يبحث عن الألفاظ ودلالة الألفاظ. وتجد عندهم أيضا أن الأمر لا صيغة له والنهي لا صيغة له. هذه الأمور الغريبة تجدونها هناك، لأنها مرتبطة بمذاهبهم في علم الكلام. الأمر لا صيغة له غريب، والنهي لا صيغة له غريب. فهو لما إذا وجدت شيئا غريبا في الأصول وفي غير الأصول، فاعلم أن هناك خلفية عقدية جعلته يتعقد ويتمشكل هنا. لا تحاول فهم المسألة هنا، انظر اذهب إلى الأصل. ها مكره هنا خاكة لا بطل، وإلا هناك أمور واضحة مثل الفرق بين الاسم والتسمية. هل يخفى هذا على أي عام؟ ها لا يخفى، مع ذلك تجده مع أنه أبقري في اللغة تجده يقول بهذا. فبالنسبة لأهل السنة ليس هناك شيء، أما عندهم، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، لا يمكنه أن يتكلم ويكلم من شاء بما شاء ومتى شاء. وبالتالي هذا الواحد سيتعب في تفسيره. طيب لماذا كل هذه المعارات؟ يقول المؤلف، يقول الشارح رحمه الله: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. لماذا قالوا أن هناك فترة، أن هناك فترة، ها؟ في هذه الفترة لم يكن الله عز وجل خالقا، ولم يكن متكلما، ولم يكن ولم يكن ولم يكن ولم يكن. لماذا؟ أليس هذا غريب؟ غريب جدا. ومجمعون على هذه الفترة، من الجهمية إلى الأشاعرة والمعتزلة، كلهم مجمعون على هذه الفترة. لماذا؟ ثم يختلفون في تفسير لماذا؟ يقول المؤلف: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ. الحوادث هذه، المخلوقات هذه، هي كلها مخلوقة لله عز وجل. والمتكلمون من الجهمية إلى الأشاعرة كلهم متفقون على هذا، وهذا الذي يميزهم عن الفلاسفة، هذا الذي يميزهم عن الفلاسفة. نظرية الخلق هم واضحون لها، الجهمية والمعتزلة والبقية كلهم يرون أن الله عز وجل هو الخالق، وأن هذه المخلوقات مخلوقة لله عز وجل. واضح؟ طيب عندهم أصل، وهذا الأصل مرتبط بدليل. هذا الأصل امتناع حوادث لا أول لها. الحوادث هذه المخلوقات سلسلة، وهذه السلسلة ضاربة في التاريخ إلى أعماق التاريخ، ما ندري. قالوا هذه السلسلة، سلسلة المخلوقات، لا بد أن تنتهي إلى حد، هذا الحد قبله لا مخلوق ولا فعل ولا إرادة ولا شيء لله عز وجل. بعد هذا الحد، بعد هذا الحد الذي حددناه، هناك فعل وهناك خلق وهناك مخلوقات لله عز وجل، وهناك إرادة قديمة يسمونها غير منجزة، تتعلق أيضا بهذه الإرادة قديمة، ولكن ليس هناك أي مراد. مضت هناك فترة طويلة قد تكون مليارات السنين، والله عز وجل لا يخلق ولا يعمل ولا يفعل، حتى مراداته معلقة، لم يحدث شيء منها، حتى جاء الوقت الذي صار فيه الفعل ممكنا. احنا اتفقنا على المدة هذه، هو متفق ان هناك مدة، هذه المدة، هذه الفترة لا ننساها، لان هذه الفترة ستلاحقنا الى نهاية هذا المبعث. هناك اتفاق على هذه الفترة. لماذا هذه الفترة؟ لماذا أن الحوادث لا أول لها؟ لماذا أن الحوادث لا أول لها؟ قالوا لأن التمييز بين القديم والحادث لا يمكن إلا بهذا. حتى نثبت وجود الله عز وجل لا بد أن نقول بهذا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.